أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضبط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طوقا وغدت رجاله لك الصحيح. قال الناظم رحمه الله تعالى والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت كل ما عن مدبر الحسن قصر او الضعيف وهو اقسام كثر كثر ولا كثر طيب وهو اقسام كثر وما اضيف للنبي المقبول لا ينكسر وما أضيف للنبي المرفوع وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المرفوع والمسند المتصل بالإسناد من رويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فقد تقدم لنا في الدرس السابق الكلام على الحديث الصحيح وذكرنا أن تعريفه عمر نعم ما رواه عدل ضابط نعم ما رواه عدل تام الضبط متصل استند وغير معلل ولا شاهد. طيب اولا ما رواه عدل من العدل؟ العدل ملكة تحمل للمرء على المروءة تحمل مكان الاخلاق وتدنس نعم وفي تعريف احسن من هذا ذكرناه نعم من استقام في دينه ومروءته فالاستقامة في الدين تكون فعل الواجبات ويجتنب ما يحرم المروءة بس يعني لا يترك المحرمات وترك المحرمات اي نعم فعل الواجبات وترك المحرمات. طيب واستقامة المروءة لماذا تكون؟ اجتناب سفاسف الامور وتحلي بمكارم الاخلاق يعني ان يفعل ما يحمد عليه من الاقوال والافعال وأن يترك ما يذم عليه من الأقوال والأفعال. طيب تام الضبط تام الضبط نعم نعم أحسنت ولا غافل نعم الضبط ذكرنا أنه على نوعين نعم ضبط صدر وضبط كتاب غير الزيت والنقصان أحسنت وضبط الكتاب نعم يحفظ كتابك شلون يعني أن يصون كتابه يصون كتابه عن ماذا عن التغيير عن التغيير ومن ذلك أن لا يعيره كما تقدم. طيب عد تام الضبط متصل السند متصل السند ما معنى متصل السند السند ما هو السند سلسلة رجال الحديث أو الرواة في الحديث. طيب نعم بأن يروي كل راو عن الآخر من غير انقطاع. طيب غير معلل ايش معنى معلل العلة ما هي العلة العلة وصف وصف ايش نعم هذا المرض وصف قائم بالبدن ولا الحدث هذا الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط لها الطهارة. العلة وصف يمنع قبول الحديث. وذكرنا أن العلة نوعان. نعم. نعم. علة قادحة وعلة غير قادحة. فالعلة القادحة ما مثالها؟ نعم. هي التي تؤثر في صحة. مثل ماذا؟ أن يكون أحد الرواة كذابا أو مبتدعا أو فاسقا أو سيء الحفظ. نعم. والعلة غير القادحة يا إخوان هذه الجهة. نعم. التي لا تؤثر كالاختلاف في الرفع والوقف في الرفع والوقف مع ترجيح الرفع أو الإرسال والوصل مع ترجيح الوصل. طيب الشذوذ ولا شاذ ولا شاذ. نعم بارك. الانفراد. نعم. ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه إما بكمال العدالة وإما بكثرة العدد وإما بملازمة من روى عنه. روى عنه. نعم. هذا أليم أن هذا. نعم. قال أصحاب حضرة الصلاة الفقهاء يقول حرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. هذا النوع الثاني من أنواع الحديث وهو الحديث الحسن. والحسن في اللغة هو ما تشتهيه النفس وتميل إليه. وأما اصطلاحا فعرفه المؤلف بقوله المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت أي الذي عرفت طرقه. الحسن هو الذي عرفت طرقه بحيث يكون طرقه معروفة ولكن لم تشتهر اشتهار الصحيح. فقوله المعروف طرقا بالنصب طرقا بالنصب تمييز محول عن نائب الفاعل. وطرقا جمع طريق يعني الذي عرف رجال طرقه وهم الرواة. وذلك بأن يكون الحديث من رواية راو اشتهر بالرواية عن أهل بلدة معينة أو قوم معينين كما مثلوا مثلا بشهرة رواية قتادة عن البصريين أو فلان عن أهل الكوفة أو ما أشبه ذلك. وقوله رحمه الله طرقا الحسن المعروف طرقا ظاهر كلامه بل صريحه اشتراط تعدد الطرق في الحسن وأن الحسن يشترط فيه أن تتعدد فيه الطرق وليس بمراد في كلام المؤلف رحمه الله بل المراد تعدد الطرق كما سيأتي إن شاء الله في الحسن لغيره. أما الحسن لذاته فليس من شرطه أن تتعدد طرقه. يقول رحمه الله وغدت يعني صارت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. لا كالصحيح لا حرف عطف أي وغدت رجاله مشتهرة اشتهارا دون رجال الصحيح دون اشتهار رجال الصحيح. أو رجاله لا كالصحيح اشتهرت أي لا اشتهرت اشتهار رجال الصحيح. هذا هو تعريف المؤلف أو حد المؤلف رحمه الله للحديث الحسن. وحده الحافظ بن حجر في النخبة بحد أحسن من هذا وأبين. فإنه لما عرف الحديث الصحيح بأنه ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ قال فإن خف الضبط فالحسن لذاته. وعلى هذا يكون الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن خفة الضبط. فما خف فيه الضبط فهو حسن. وما تم فيه الضبط فهو الصحيح. الصحيح. إذن هذا هو الفرق بين الحديث الحسن والصحيح. فنعرف الصحيح ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. نعرف الحسن بأنه ما رواه عدل خفيف الضبط، فالفرق بينهما خفة الضبط. نعم، هذا هو النوع الثاني من أنواع الحديث، وهو الحديث الحسن. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقسام كثر. عندكم أقساما؟ ها؟ أقساما بالنصب، في نسخ أقسام وفي نسخ أقساما، وسيأتي إن شاء الله تعالى. طيب، هذا وكل ما عن رتبة الحسن قصر. لما فرغ المؤلف رحمه الله من الكلام على الحديث الصحيح والحسن والمراد لذاتيهما، شرع في الكلام على الحديث الضعيف، شرع في الكلام على الحديث الضعيف، فقال: وكل ما عن رتبة الحسن قصر، أي وكل حديث عن رتبة الحسن يعني الحسن، وكذلك عن رتبة الصحيح من باب أولى، فهو الضعيف. يقول فهو، وقوله قصر، وكل ما عن رتبة الحسن قصر يعني انحط ونقص. فهو الضعيف يعني فهذا هو الحديث الضعيف، وهو أقسام كثر، وهو أقسام مبتدأ وخبر. وأما على نسخة وهو أقساما كثر، أي كثر أقساما يعني من جهة الأقسام، فيكون قوله أقساما تمييز قدم على عامله. إذن عندنا نسختان، نسخة وهو أقسام وتخريجها ظاهر مبتدأ وخبر، وأما على نسخة وهو أقساما كثر فهو تمييز قدم على عامله، والتقدير ها أي كثر أقساما أو كثر من جهة الأقسام. وقوله كثر أي أن أقسام الحديث الضعيف كثيرة، الحديث الضعيف أقسامه كثيرة، وقد أوصلها بعضهم إلى 381 قسما، ولكن هذا الجمع وهذا التعداد لا طائل تحته. والصواب أن يقال في أقسام الضعيف أن ما فقد منه شرط الحديث الصحيح والحسن فهو ضعيف. والشروط كما سبق 5: ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، فما رواه غير ضابط فهو ضعيف، وما رواه غير عدل فهو ضعيف، وما رواه وما كان في علة فهو ضعيف، وما كان في شذوذ فهو ضعيف، وما كان في انقطاع فهو ضعيف. إذن الشروط 5 السابقة متى اختل منها شرط فهو الضعيف، فهو الضعيف. وعلى طيب نأتي الآن نعرف الحديث الضعيف. الحديث الضعيف، الضعيف في اللغة ضد القوي، ضد القوي. وأما في الاصطلاح فعرفه الناظم كما هنا بأنه الحديث الذي لم يبلغ رتبة الصحيح ولا الحسن، الحديث الذي لم يبلغ رتبة الحديث الصحيح ولا الحسن. وقال بعض العلماء في تعريفه: إن الضعيف ما لم تجتمع فيه صفات القبول، كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول فهو ضعيف. وقال آخرون في تعريف الضعيف: ما خلا الصحيح والحسن فهو ضعيف. فعندنا الآن 3 تعريفات وهي متقاربة في الواقع. المؤلف هنا يقول: الحديث الضعيف هو الحديث الذي لم يبلغ رتبة الصحيح ولا الحسن، وتعريف آخر أنه ما لم تجتمع فيه صفات القبول، وتعريف ثالث ما خلا أو ما عدا الصحيح والحسن. طيب، الحديث الضعيف ليس على درجة واحدة، تتفاوت رتبه في الواقع بحسب فقده للشروط. فالحديث الذي فيه أو يفتقد إلى شرط واحد ليس كالحديث الذي يفتقد إلى شرطين، يعني ففاقد الشرط ليس كفاقد الشرطين، وفاقد الشرطين ليس كفاقد الثلاثة. فمثلا حديث رواه ليس رواه فاسق غير ضابط ليس كحديث رواه فاسق ضابط. إذن الحديث الضعيف رتب، فكلما فقد منه صفة أو شرط من الشروط كلما ازداد ضعفا. ها هنا مسائل تتعلق بالحديث الضعيف. أولا، هل يلزم من كون السند ضعيفا أن يكون الحديث ضعيفا؟ هل يلزم من ضعف السند ضعف الحديث؟ الجواب لا، لا يلزم ذلك، إذ قد يكون له إسناد آخر صحيح، وقد ينجبر أيضا بسند آخر ضعيف، بسند آخر ضعيف. إذن لا يلزم من ضعف الإسناد أن يكون الحديث ضعيفا. لماذا؟ نقول لأنه قد يكون له إسناد آخر صحيح، وقد يكون له إسناد آخر ضعيف، لكن الضعيف مع الضعيف ينجبر. طيب، وعلى هذا فقول بعض العلماء هذا الحديث ضعيف الإسناد أو إسناده ضعيف لا يلزم من ذلك أن يكون الحديث ضعيفا، لا يلزم من ذلك أن يكون الحديث ضعيفا. طيب، إذا قالوا هذا حديث ضعيف يلزم من ضعف المتن أن يكون الإسناد ضعيفا. إذا عندنا عبارتان، إسناد ضعيف وحديث ضعيف، فالفرق بينهما أنه إذا قيل إسناد ضعيف فلا يلزم منه ضعف الحديث، وأما إذا قيل حديث ضعيف فهذا إيش؟ يلزم من ضعف المتن أو من الحكم عليه بالضعف أن يكون إسناده ضعيفا، ولا سيما هنا إذا قال حديث ضعيف إذا صدر هذا الحكم من إمام معتمد أو من إنسان تتبع طرق الحديث. طيب، المسألة الثانية، حكم العمل بالحديث الضعيف هل يجوز العمل به أو لا؟ أولا، يجب أن نعلم أن الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول فإنه يعمل به لتلقي الأمة له بالقبول. ومن أمثلة ذلك حديث لا وصية لوارث، ومن أمثلته أيضا حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده في كتابة النبي صلى الله عليه وسلم الديات لأهل اليمن، قال ابن عبد البر رحمه الله شهرته تغني عن إسناده. إذن هذه الأحاديث وأمثالها مما تلقته الأمة بالقبول يعمل به، وهذا خارج أعني ما تلقته الأمة بالقبول خارج عن محل النزاع بالنسبة لحكم العمل بالحديث الضعيف. أما ما سوى ذلك فاختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز العمل بالحديث الضعيف أو لا يجوز، اختلفوا على ثلاثة أقوال. فمنهم من قال إنه لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا، لا في الأحكام ولا في الفضائل، لا يجوز العمل به مطلقا لا في الأحكام الشرعية ولا في الفضائل. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب ابن حزم رحمه الله، واحتجوا لقولهم بأمور. أولا، قالوا إن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل، والضعيف ليس دليلا، الأحكام الشرعية من إيجاب وتحريم واستحباب وكراهة وإباحة لا تثبت إلا بشيء بدليل، والضعيف ليس دليلا. وثانيا أن في عدم العمل بالحديث الضعيف أن فيه سدا لذريعة اشتهار الأحاديث الضعيفة بين الناس، لأننا إذا قلنا إن الحديث الضعيف يعمل به فمعنى ذلك أن الأحاديث الضعيفة سوف تشتهر وتنتشر بين الناس. وثالثا نحتج به أن في القول بالجواز العمل بالحديث الضعيف أن في ذلك أن فيه هدما للقواعد والضوابط التي ذكرها أهل العلم، ذكرها أهل علم المصطلح، وحينئذ تكون هذه القواعد ليس فيها فائدة، لأنه إذا كان يجوز العمل بالحديث الضعيف فلا فرق بين الصحيح والضعيف، ففيه في الواقع هدم للقواعد التي ذكرها علماء المصطلح. هذه ثلاثة أدلة. واضح يا نافل؟ ها؟ نعم. الأخير أن في العمل بالحديث الضعيف هدما للقواعد والضوابط التي ذكرها علماء المصطلح، لأنه حينئذ لا يكون لها حاجة. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحدة، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضبط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طوقا وغدت رجاله لك الصحيح.